وأرى هناك أخيتي بحجابها يا إخوتي، وأرى هناك أخيتي بحجابها يا إخوتي، قولي لهم يا درتي أبغي رضا الرحمن، إن الحجاب بشرعنا عتق من النيران. يا أختنا أنت العفيفة والمصونة بالحجاب، يا أختنا فيك النزاهة والعفافة والثواب، يا أختنا هم ساقطون بغيهم مثل الكلاب، فالنار مثوى الظالمين لهم عقاب، والله يكشف ظلمهم يوم الحساب، والجنة المأوى ويا حسن المآب. يا أختنا صبرا تذوب بسحره كل الصعاب، يا أختنا هذا نباح لا يؤثر في السحاب، يا أختنا هذا عواء الحاقدين من الذئاب. يا نفسي كفي عن العصيان واكتسبي، فعلا جميلا لعلي.